رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير قدسه والزرع سبحه، والنمل تحت الصخور السن مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. رب السماء ورب الارض، وقد خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيكثرهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، القرآن الكريم نعيش الان في الحداثة التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي، قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. فليتفضل مشكورا. Thank you.

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ نخرج منه حبا متراكبا Thank you. وزيتون وخلق كل شيء

you ومن عميت عليها وما بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. أهكذا إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها عليها فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزكاة محافظة الشرقية يطلب تليفون المنزل 35-22-22 جازية. نقلناها لكم على أحرف مصدرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة إدارة أحمد أبو يوسف بالبوها وخزن الفراشة الذهبية الكبرى إدارة الحاج رجب عباس وإخوته. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. Oh! Oh, Thank you.